الأولى، ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن، ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها. إذا الكذب حرام فيهما، والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع. ثم المراد منه من لا يفرق. ولنا بدأ أو أخذ الشيخ يستدل على المذهب الأرجح والراجح في المسألة، هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز الرواية بالمعنى، يجوز، لاحظ نقول يجوز، والأولى أن ينقله باللغة، لكن أيضا يجوز ذلك لمن يقدر على فهم اللغة العربية العارف بمختلف معانيها ومفرق بين ما مدلولاتها من عموم وخصوص إلى آخره. يقول لنا جواز شرح الحديث. الحديث المنقول عن رسول صلى الله عليه وسلم ألا يجوز للعالم المتمكن العالم العارف بمعانيه أن يشرحه بينه؟ ها؟ هذا يجوز بالاتفاق. وشرح الحديث إنما هو بيان لمعانيه، بيان لمعانيه، فإذا جاز شرحه وبيان معانيه جاز نقل معناه استقلالا. كذلك استدل بجواز الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، يعني هو ذكر الشيخ شرح الحديث يقصد ترجمتها، يعني ترجمتها بمعنى الحديث هو باللغة العربية، فيجوز أن يترجمه بمعناه فينقله إلى أي لغة أخرى. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بل لا بد أن يكون كذلك، ولا وسيلة للدعوة ونشر الإسلام إلا بذلك لمن لا يعرف اللغة العربية، فهذا جائز بالاتفاق، يجوز. فإذا جاز ذلك جاز الرواية بالمعنى. قد يقول القائل هناك في حاجة لأن الذي لا يفهم العربية لا بد أن نفهمه بلغته. كذلك نقول هنا بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لنشر هذه يعني الأحكام كذا تحتاج إلى يعني التوسع في مسألة نقل المعنى بضوابطه. والمقصود سيأتي كما سيأتي، المقصود هو المعنى وليس مجرد اللفظ في رواية الحديث خلاف القرآن، فالمقصود لفظه ومعناه. قال لك وأيضا من الأدلة على هذا الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة بالعربية والعجمية، يعني لو أن شخصا سمع شخصا يعترف لآخر بمال أو بكذا إلى آخره بلغة غير العربية بلغة أخرى، وهو يفهم أو تحاكم عند قاض لا يفهم تلك اللغة، فأراد أن يشهد بما سمعه، هل يشهد بلغة لا يفهمها القاضي أو بلغة اللغة التي يفهمها القاضي؟ مترجم له يشهد بما يفهمه القاضي، وهو عبارة وتعبير عن معنى تلك الشهادة وليس هو نص ما سمعه، وذلك جائز، فكذلك نقل الخبر، وكذلك عكسه، يعني لغة عجمية إلى عربية وعربية إلى عجمية أو أي لغة مع لغة أخرى. قال ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ، وهذا واضح، المتعبد به بالأحاديث النبوية هو ألفاظها أو معانيها وأحكامها، المعاني والأحكام الذي تعبد بتلاوته هو القرآن، وأما الأحاديث فإنما المتعبد بمعانيها وليس يعني ألفاظها مقصودة لذاتها بل بما دلت عليه من المعاني. نعم في الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام بما ورد من الدعاء هذا أمر آخر، لأنه من أحكامها الدعاء، وكما سيأتي في حديث البراء، يعني الألفاظ النبوية التي وردت في الدعاء والذكر مقصودة لذاتها، إنما سائر الأحاديث في الأحكام ونحوها المقصود هو المعاني. قال ولأنه جائز في غير السنة فكذا بها، فكذا فيها، يعني نقل الخبر بالمعنى في محادثات الناس وفي إبلاغ بعضهم ببعض وفي نقل الحقائق وفي الشهادات وفي ذكر الحقوق وفي الإصلاح بين الناس ونحو ذلك، يعني هل هو جائز أو ممنوع؟ ممنوع. طيب الممنوع في المانع من نقل الرواية بالمعنى، من نقل الحديث بالمعنى، المانع منه ما هو؟ يعني ما هو السبب فيه؟ خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من القادر على فهم المعاني ومعرفة اللغة فهذا هذا الخوف يضمحل ويبعد يضعف كثيرا فيغلب على الظن أنه نقله كما أو من حيث المعنى كما سمعه. محادثات الناس بعضهم مع بعض، نقل أخبارهم بعضهم مع بعض، أخبار عن بعض إلى آخره، يجوز بالمعنى أو لا يجوز؟ يجوز بالمعنى مع احتمال الذي الموجود في نقل الحديث موجود هنا وقد جاز في الأخبار، فليجوز في هذا. ليش؟ لأن الخشية إنما هي من حصول الكذب، وإذا كان الخوف من حصول الكذب فالكذب محرم سواء في نقل الحديث أو في الأخبار والمحادثات الناس بعضهم بعض. فإذا كان ذلك جائز فهذا أيضا جائز مثله، واحتمال الإخبار بغير الحقيقة هذا احتمال ضعيف، احتمال فيه ضعيف لمن قدر على فهم المعاني. قال ولأنه جائز، يعني نقل الكلام بالمعنى جائز في غير السنة فكذلك فيها، إذ الكذب حرام فيهما، كذب سواء في الكلام مع الناس أو في نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في هذا أو في هذا، الكذب محرم، تعمد الكذب محرم. وإذا كان المانع هو خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المعنى فأيضا الكذب على الناس وفي نقل كلامهم محرم، فليكن هذا محرم، فليكن نقل كلام الناس بالمعنى وأخبارهم محرم، وهو ليس بمحرم اتفاق فلا يحرم ذلك. فليقول القائل هناك فرق، يعني إن كذبا علي ليس ككذبا على سائر الناس أو كذا إلى آخره من كذب، لكن الكذب الممنوع والمنهي عنه هو أن يتعمد اختلاق قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فهم معنى كلامه ونقله للناس فهذا ليس كذبا ولا تعمدا للكذب. قال والراوي بالمعنى اقرأ، يرد على أدلة القائلين بالمعنى. والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه. نعم، هم استدلوا بقولهم المسيرين كما نقل عنه، استدل بأن بقوله صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، إذن فيلزم من هذا أن يؤدي اللفظ كما سمعه، يعني اللفظ الذي سمعه. يقول الشيخ هذا المعنى المراد فأداها كما سمع ليس بالضرورة أن يكون بنصه، وإنما المراد بالمعنى المطابق، لابد أن يكون ينقلها بالمعنى. ولاحظ هنا في رأس المسألة قال تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق ليس بالمعنى العام أو المعنى الأشمل أو الأنقص، لا، لابد أن يكون المعنى مطابق لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة تامة، لا يزيد فيه ولا ينقص، وإلا لو زاد أو نقص ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح لأنه كذب. إنما المقصود أن ينقل المعنى اللفظ المطابق له، معنى اللفظ المطابق له أن يكون إيش مثله في مدلوله، لا زيادة عليه في معناه ولا نقصان، إن زاد أو نقص فما نقل معنى المطابق. يقول نحن إنما نجوز ذلك، وإذا كان كذلك فهو مؤدن لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن نشترط بأن هذا إنما يجوز للقادر على معرفة معاني الألفاظ والذي يفرق بين الألفاظ في مدلولاتها، أما من لا يفرق ولا يعرف معاني الألفاظ فلا يجوز له ذلك. نعم. ثم المراد منه من لا يفرق. نعم. وليس الكلام فيه، وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة. نعم، يرد على استدلالهم بحديث البراء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له لا تقل في هذا الدعاء ورسولك الذي أرسلت، بل قل ونبيك الذي أرسلت. يقول فائدة إلزام الرسول عليه الصلاة والسلام للبراء بذلك اللفظ له فائدة أخرى غير مجرد نقل ما سمع، وهي أن كلمة نبيك فيها معنى زائد عن كلمة، أو فيها معنى آخر عن لرسول، وأيضا ليجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفتين، بين الصفتين النبوة والرسالة. أما المعنى الزائد عن في كلمة نبي عن رسولك فما هو؟ المعروف والمشهور بين طلبة العلم أن الرسول فيه معنى زائد عن النبوة، يعني رسالة زيادة، رسالة ونبوة، لكن النبي بالنسبة للبشر مع الملائكة مع الملك جبريل عليه السلام، وكل من أرسل من الأنبياء بشيء إنما يسمى رسول. والنبي من أنبئ من البشر، هذه إنما تطلق على من يعني حصلت له النبوءة من البشر، ففيها معنى نزاع، يعني حتى لا يشتبه بجبريل، وإنما هو هنا يبين له ويعلمه تحقيق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المرسل. فإذا قال نبيك الذي أرسلت جمع له بين أو حقق وصفه، وبين أنه إنما يقر بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو قال ورسولك الذي أرسلت يشتبه، يحتمل أن يكون الرسول جبريل، والإيمان بجبريل لا يلزم منه خاصة يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح، إيمان بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم إيمان بمن أنزل أو جاء له بالوحي من عند الله، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، أو عليه السلام، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. قال نعم قال أبو الخطاب: ولا يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. قلت: وكذا بالعكس وأولى. وقد فهم هذا من قولنا: المعنى المطابق والله أعلم. نعم، هذه يعني من تبعات أو من توابع هذه المسألة. أبو الخطاب كأنه مع القائلين بأنه لا بد من نقل اللفظ بلفظه بنصه، وبل يشترط بنص لفظ بنص، فلا يغير لفظا بلفظ ولو كان اللفظ الذي يعبر به المخبر أوضح من الدلالة من لفظ الحديث الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ كان لك الاحتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر هذا الحكم للناس بذلك اللفظ الخفي، وفيه فائدة، فيه فائدة، وهي فائدة الابتلاء والاختبار لأهل العلم لأن يقدر يعني يغوص في معاني هذه الألفاظ يعني. والعكس أيضا أولى، وهو ألا يبدل اللفظ الظاهر الواضح بلفظ خفي، وهذا يعني منعه واضح. لكن هذه المسألة كما يعني يظهر فيها أنه فيها نظر، يعني إذا كان المخبر الناقل للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهما لمعناه وأراد أن يبين هذا المعنى بلفظ يفهمه من يسمعه، فلا مانع منه.